يعني نافع تركهم نافع تركهم وبقي ابن كثير وعاصم وعاصم في الموضع الذي بعده كما هو الحال إذا لاحظنا هنا في الشريحة أتت على القراء السبعة. تستبين أو نستبين يستبين صحبة ذكروا ولا صحبة حمزة والكسائي والشعبة يقول وليستبين وليستبين. لاحظ سبيل هناك سبيل برفع خذ كل القراء ما عدا نافع يقرؤون بالرفع فمن صحبة يقولون وليستبين سبيل وليستبين سبيل المجرمين تمام غير صحبة يقولون ولتستبين ومنهم من يقول سبيل وهو نافع إذا النافع يقول ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيلة سبيلة تستبين أنت أيوة سبيل المجرمين مفعول به جميل جميل الباقون يقول ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين وليستبين عفوا سبيله سبيل المجرمين وليستبين سبيل المجرمين نعم سبيل من الكلمات التي تذكر وتؤنث نعم لذلك وإذا وإذا وإذا قلنا ولتستبين سبيل صارت لتتضح لتتضح السبيل ولتستبين سبيلا لتستبين أنت سبيل المجرمين جميل. وليستبين سبيل ليتضح السبيل فالسبيل مذكر ومؤنث الكلمة التي الكلمة التي بعدها يقول إيش ويقضي بضم بضم ساكن مع ضم الكسر شدد وأهملا نعم دون إلباس وذكر وذكر مضجعا توفاه واستوى لآخره هنا بعد الحديث عن كلمة سبيل جاء الحديث عن كلمة يقضي يقضي الحق يقضي الحق نعم والله يقضي الحق قرأ عاصم بن كثير ونافع يقضي الحق بضم ساكنه إن الحكم إلا لله يقضي بدل يقص يقضي الحق أو يقضي الحق نعم إذا عاصم وابن كثير ونافع يقص الحق نعم وهو خير الفاصلين يقص بالصاد والبقية يقضي والباقون يقضي لأنه لاحظ هنا يعني يقضي من القضاء شدد وأهمل أهمل هنا الإهمال أحسنت الإهمال والإعجام العلماء يقول هذه صاد مهملة وضاد معجمة أي بنقطة فقال شدد وأهمل يعني شدد يقص بينما يقضي ليس فيها تشديد وفيها إعجام يقص فيها إهمال وفيها تشديد وفيها تشديد نعم دون الباس نعم دون الباس طيب شوف إذا استمعنا إليها ستتضح نستمع إلى يستبين وسبيل ويقضي الحق ما نكمل المضجعين بعدين نتابع إن شاء الله نتابع وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات وليستبين سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات وليستبين سبيل المجرمين إن الحكم إلا لله يقص الحق إن الحكم إلا لله يقضي الحق آخر كلمة في البيت هذا حتى ما قرأ حمزة توفيه رسلنا واستهويه الشياطين ذكر مضجعا يعني قرأها بالتذكير وليس بالتأنيث مع الإضجاع الذي هو مذهبه مذهب حمزة والكسائي باقي القراء توفته واستهوته بالتأنيث نستمع إليها حتى إذا جئ أحدكم الموت توفيه رسلنا وهم لا يفرطون ونرد على أعقابنا بعد إذ هدينا الله كالذي استهويه الشياطين في الأرض حيران